أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ها هو رمضان قد جاء ومضى، وأصبح المسلم في شهر شوال يتنسم عبير رحلة طيبة مباركة، ألا وهي رحلة الحج. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال أهل التفسير: والأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر من ذي الحجة، والقول الأول أصح، إذ أن الجمع لا يكون إلا على ثلاث، ليس على اثنان وبعض الثالث. وهذه الأشهر موسم من مواسم الخير، وموسم شرعي مهم، ذلك لأن الحج فريضة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان. وجاءت السنة بهذا الحديث موافقة للقرآن الكريم من كل جانب، فقد قال الله عز وجل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة وركن من أركان هذا الدين، ولزاما على أهل العلم والدعوة أن يذكروا الناس بمواسم الخير والعبادة لهذا الدين. فإن الأمة في خطر عظيم، وأنا أعلم أن كثيرا من أحبابي وإخواني في المسجد هم أفضل مني، وهم بالفعل من أهل العلم والدعوة. أنا أقول أيها الأحباب: تذكير الناس، كل الناس، في بيتك، في شارعك، في عملك، في مصلحتك، في مسجدك، على المقهى إن جلست، ذكر الخلق والناس بهذا الدين، بعقائده وشرائعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس مشي الثوب. يدرس الإسلام يعني يبلى ويبهت، كما يدرس مشي الثوب. لما انت بتشتري هدوم جديدة بتبقى زاهية وبتلمع وألوانها جذابة وبراقة وقوية، لكن بمرور الوقت والزمان عليها بتبهت الألوان وتتهلهل الأنسجة وتتمزق المعالم حتى لا يدرى ما هذا. أهو بالقالب أم قميص أم سروال، ما هي حقيقته؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالثوب الباهت المهلهل مع مرور الزمان والوقت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يقول الناس أدركنا آباءنا على كلمة، يقول الناس أدركنا آباءنا على كلمة. إيه هي الكلمة دي؟ هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لكن يعرفوا إيه عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن البيع، عن الشراء، عن الخطوبة، عن عقد الزواج، عن الزواج، عن الطلاق، عن تربية الأبناء، عن صلة الأرحام، عن الإحسان إلى الجيران. إيه الفرائض؟ إيه النواهي؟ ربنا بيحب إيه؟ بيكره إيه؟ مفيش حد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، عنده علم بذلك. ليه؟ لأن الدعوة سارت في غير المسار الصحيح، فصارت الدعوة في وقت ليس للقريب وإنما هو من بعيد، دعوات لا تتناسب مع مستوى المستمعين والمدعوين، وإنما تتناسب مع الدعاء. وجهة نظر الداعية ممكن يبقى على المنبر سياسي، ممكن يبقى اقتصادي، ممكن يبقى إعلامي، ممكن يبقى أي شيء، إلا أن يبقى شيخ يعلم الناس الدين حتى يبقى الإسلام وحتى يبقى الدين بارزا واضحا أمام الناس بنوره وبهائه وسمائه. ولذلك كان أهل العلم في الماضي إنما يهتمون بتفسير القرآن وبيان السنة وبيان العقائد التي ينبغي أن تذاكر، وبيان العبادات التي ينبغي أن تعلم، وبيان المعاملات التي ينبغي أن توضح حتى لا يأكل الناس الربا، وحتى لا يأكل الناس الحرام، وحتى لا يكون الإنسان في حياته غشاش، هو يصلي ويصوم ويحسب أنه يحسن صنعا. فنحن في موسم من مواسم الخيرات ينبغي أن يذكر الناس به، وينبغي أن يلتفت الناس إليه. وأول ما ينبغي أن نلتفت إليه في هذا الموسم أنه موسم فريضة، فريضة. وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول فائدة أن تعلم أن الفرائض لا يعدل بها شيء ولا يوزن بها شيء. لو أديت ألف عمرة لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام، كما أنك لو قمت الليل كله لا يجزئك عن صلاة الفجر. الفرائض يا مسلمين، ما فرضه الله عليك وأوجبه عليك وصار حتما ولزاما عليك فعله، ليس لك فيه اختيار، وإنما أنت عبد في الدنيا كما أنك عبد في قبرك كما أنك عبد بين يديه سبحانه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد صلى عمر بن الخطاب يوما صلاة الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف أمير المؤمنين عمر صلاة الفجر، يصلي ثم يلتفت وينظر في الناس ويفتش، شوف مين اللي جه ومين اللي ما جاش. اللي جه الحمد لله تطمن عليه، واللي ما جاش بيشوف ما جاش ليه. يا هو كان يعرف مين اللي ما جاش؟ يعرف، لأن الوجوه محفوظة، لأن الأمة كلها كانت بتصلي الفجر ولم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف، الراجل جاي رجليه مش قادر تشيله، ومع ذلك كان مسنود رجلين سنديله، ويجيبوه ويوقفوه ويتكئوا على عصاه عشان يؤدي الصلاة. يقول ابن مسعود: وما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تصور معي عمر بعد ما خلص صلاته يبص للناس وبيدور فوجئ إن في غياب، في واحد مجاش شاب مجاش. فخرج أمير المؤمنين من المسجد فلقي أم هذا الشاب فنظر إليها وقال: يا أم فلان أين ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، والله لقد قام يصلي الليلة كلها. ما شاء الله عليه، قام يصلي الليلة كلها، فغلبته عيناه فنام. ماذا أنت قائل لأم هذا الشاب؟ بتقول لك أسلمت طول الليل كان بيصلي، وبعدين يا عيني من كثر التعب نام، فما قدرش يقوم يصلي الفجر. بما تجيب؟ أتقول لها: ربنا يباركلي فيك، آدي الشباب ولا بلاش، بس انت خليه المرة الجاية يجي يصلي الفجر. ده أحسن حاجة تتقال. إنما سيدنا عمر فاهم يعني إيه فريضة ويعني إيه نفيلة، فاهم يعني إيه واجب ويعني إيه مستحب، فاهم. فغضب عمر ونظر إليها وقال: يا أم فلان، والله لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام الليل كله. ليه بقى يا شباب؟ قال: لأن الفجر فريضة، والفريضة إيه هي؟ أحب ما يتقرب به إلى الله. إن العبد الذي ترك فرائض الله على شفا هلك، على شفا هلك، إذ كيف تضيع فرائضه ثم تنتظر بعد ذلك رحمته؟ إزاي؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنت عندك فرائض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بعدتم لله يا رب أنا هعمل اثنين وثلاثة، إنما واحد وأربعة وخمسة أنا مش فاضلهم. زي ما احنا بنعمل كلنا بنصلي الجمعة فريضة، جزاكم الله خيرا، وبنسيب العصر هو فريضة برضه، وبنسيب الفجر هو فريضة برضه، وبنسيب صلة الرحم وهي فريضة برضه، وبنسيب الإحسان للجيران ودي فريضة برضه. فرائض نسيت وأهملت، وللأسف الشديد أن الناس يفعلون ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا أكد النبي على هذا الأمر ولفت النظر إليه بأن يهتم المسلم بالفرائض. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف أدخل إلى هذا الدين؟ إزاي أبقى مسلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: علمني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال له: فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وصلاة جمعة. قال: هل علي شيء بعد ذلك؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي شيء بعد ذلك؟ قال: إلا أن تتطوع. يسأل: هل علي شيء بعد ذلك؟ النبي يقول له: إلا أن تتطوع. بعد قبل ما سمع الكلام ده قال: فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. شوف الكلام ماشي إزاي؟ قل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. النبي قال لي: صل عليه. قال: أفلح إن صليت. يبقى انت لو ما زودتش ماشي، لكن ما تنقصش. ما يبقاش ربنا فرض عليك خمس صلوات وانت بتصلي اربعه وفرحان بنفسك وسعيد وفارد ذكرك على الخمس. ومتصور ان انت من اوليائه الصالحين. ما يبقاش ربنا فرض عليك رمضان بصيام معين اهيئه معينه وانت صايم على مزاجك. امتنعت عن الطعام والشراب وما امتنعت عن لحوم الناس. تنظر الى العرايا بالشوارع والطرقات، تاكل الحرام عند الافطار بالسجائر والموبقات، وتقول لي ده انا زي ما انت قلت بالظبط افلح وصرف. لا ده انا بقول لك الراجل الان لا ازيد على هذا ولا ايه ولا انقص. التزم التزم بشرع الله ودينه، واعلم ان افضل ما تقدم فريضه خالصه تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. من جنس هذه الفرائض التي فرضها الله علينا بل جعلها ركن مستقل من اركان هذا الدين فريضه الحج. الحج الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، ان الله قد فرض فقال رجل من الناس يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي فأعاد الرجل السؤال أكل عام؟ فلم يرد النبي أكل عام ثلاث مرات. هذا الرجل يسأل الاستزادة بمعنى إيه؟ الراجل بقى صحابي وهو ملتزم أيما التزام، فهو عايز يفهم هل الحج كالصلاة يتكرر في اليوم خمس مرات؟ هل الحج كالصيام يتكرر في كل عام مرة؟ هل الحج عايز يتعلم أكثر. لكن النبي خاف إن النبي يرد عليه فيكون جواب النبي لهذا السائل فيه تشديد على الأمة إلى قيام الساعة. فنظر النبي إلى الصحابة وقال ذروني ما تركتكم. لما أمركم أمر واسكت اسكت وتقبلوا وتسلموا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل ذلك على أن الحج إيه؟ على أن الحج مرة واحدة في العمر. والأسف الشديد حينما ننظر إلى أحوال الناس مع الحج ترى الناس في هذا الزمان يملكون الكثير من الأموال وأعمالهم بأموالهم قليلة وبالراحة وبهدوء. وقف النبي على منبره صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نفعني الله بمال كما نفعني بمال ابي بكر. ليه؟ لان كان بينفق في اعمال الاسلام، ينفق نفقه من لا يخاف الفقر رغم ان ماله كان قليل جدا، ومع ذلك كانت اعمال ابو بكر كثيره جدا. الامه الاسلاميه في صدرها مرت بمشكله كبيره مع اليهود، لعنه الله على الظالمين المعتدين قولوا امين. مشكله كبيره جدا مع اليهود في المدينه، فقد كانوا هم المتحكمون في مال المدينه بمال عثمان بن عفان بفلوس عثمان. فرج الله عن هذه الامه. ان اموال المسلمين يوم يحمى عليها في نار جهنم. انت بتحوشها ليه؟ ليه كده؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ان الامه التي لا تزيح الهم عن نفسها بمالها لا خير فيها ولا بركه. إن الأموال التي تكنس وتدخر لا لهي سبب من أسباب الكساد الاقتصادي والأزمة الاقتصادية التي يعيشها المسلمون في بعض بلاد العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا قال كده أن افتخار زكاة مالك ليه؟ أي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان دورة المال تتم وتكمل والناس كلها تعيش برخاء، ما يحصلش فيه انفصال طبقي في المجتمع بسبب البخل ومنع الزكاة. الأموال في زماننا هذا كثيرة جدا، لكن شديد الأسف ضعف اليقين في الله تبارك وتعالى، حتى أهبل الناس الحج ومنع الناس الزكاة وحصروا كل أعمال الخير في أموال الزكاة. إنما الصدقات قليلة جدا، الناس عايزة من ربع العشر يعملوا كل حال، كل شيء يعملوه، زوجوا بنات ويبنوا مساجد ويعالجوا مرضى ويجاهدوا في سبيل الله ويأكلوا فقراء المساكين، كل ده من ربع العشر. ورحمة الله على الشيخ الشعراوي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، حينما علق على هذه الجزئية قال لك ربع العشر، لله ربع العشر ولك أنت الباقي، تلك إذا قسمة ضيزة. إن الناس يملكون الأموال ويملكون الإمكانيات، ثم إنهم في زماننا هذا وللأسف الشديد لا يتقدمون بأموالهم في سبيل الله قيد أرملة. ليه؟ لعلتين الدين، رقم واحد سوء النية وضعف اليقين. سوء النية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يعيش في الدنيا كما يحب لا كما يحب الله تبارك وتعالى، ثم هو يتعلل بعلم واهية ونسي أن الله عز وجل عليه بما في الصدور، ثم ضعف اليقين. وضعف اليقين يجعل المسلم قريبا من بني إسرائيل مش من المسلمين. إنسان لما تيجي تقول له تعالى حج، يقول هدفع في الحج 30-40-50 ألف جنيه، يا وأنا لو أنفقت الفلوس دي يعني هو ربنا هيبعتهم لي تاني؟ ده طب شوية كده، حبة كده، سنة كده، يومين كده، والأيام تمر وتمر وتمر وتمر، ثم ينام على فراش الموت كما قال تعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيشاب الإجابة القاطعة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ضعف اليقين على هذه الصورة يخلي الإنسان غيب أو بني الإسرائيليين، لأن ربنا أكرمهم وأكرمنا وأعطاهم وأعطانا، بس هم شكوا في عطاء الله تبارك وتعالى. المن والسلوى بيجيلهم في كل صباح ومساء، فمن ضعف يقينهم قالوا لموسى عليه السلام ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه يا جماعة؟ بقى حد يسيب العسل واللحمة الطرية الجميلة وياكل بطيخ وكوسة وقرع وبصل وعدس؟ حد يسيب ده وياكل ده؟ الإشكالية إن هم من جواهم خايفين، يعني هو ده هيفضل يجينا لغاية إمتى؟ مش يمكن ينقطع؟ مش يمكن ما يجيلناش؟ مش يمكن ربنا ينسانا وما يبعثناش في يوم من الأيام؟ يقينهم في الله الرحيم. أما المؤمن فهو يعلم قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المؤمن يعلم قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المؤمن عارف كويس أن الله سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه الذي أحاطنا بعلمه ورحمته وعفوه ومغفرته يعلم حال كائناته وخلقه مهما دق حجمها وخلقه. ينسى أحد. وانظر إلى حال النملة وحال الدودة وحال العصفورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. راح دعانا ورجع شبعانا. من الذي رزقها؟ ومن الذي رواها؟ ومن الذي هداها؟ ومن الذي علمها؟ أين رزقها؟ وأين عشها؟ من اللي علمها؟ إن رزقها بين الشجر وعشها في وسط الشجر. تخرج تجيب رزقها وترجع لنفس المكان لا تضيع ولا تتغير. وإنما سبحانه وتعالى الذي بيده ذلك كله. يا راجل يا راجل، بقى العصفورة أفهم منك، بقى النحلة أفهم منك، بقى الدودة أفهم منك، بقى النملة أفهم منك، بقى كل الكائنات تثق في الله. وانت مش عايز تثق في الله تبارك وتعالى وتحط اليقين ده في قلبك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ما لو علمته لأسرعت إليه. ليه؟ لأن ما فيش عمل في الإسلام إلا وتجد من القرآن والسنة ما يرقبك فيه. عشان إيه؟ عشان تنتصر على نفسك وتنتصر على الشيطان وتنتصر على شهواتك وتعرف أن ما عند الله خير وأبقى. وأذكر حديثا واحدا وأكتفي حتى لا أطيل أكثر من ذلك فيما ذكر في فضل الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله حجه كما ولدته أمه. يعني إيه؟ يعني شوف ذنوبك اللي فاتت دي كلها والمعاصي دي كلها بمجرد إن أنت تؤدي حجة مبرورة مقبولة صحيحة عند الله تعود إلى الدنيا كما ولدتك أمك بغير ذنوب. لا لا لا، ذنوبك زي ما هي، بس من كرم ربنا عليك ان يحولها لك الى ايه؟ الى حسنات. الكريم ما يمحيش الصفحه، انما يجملها لك، يبارك لك فيها، يبدل سيئاتك حسنات، وترجع من هناك صفحه الذنوب والسيئات نقيه وصفحه الحسنات ثقيله تثقل ميزانك يوم القيامه. هذا الحديث ايها الاحباب الكرام لو فهمناه يا شباب لاسرعنا جميعا الى الحج كما سابين بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فموسم الحج أيها الأحبار الكرام قد بدأ، والحق سبحانه وتعالى نادى عليه بنداء الخليل إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحج فريضة من أعظم فرائض الإسلام، بل هي ركن مستقل من أركانه، ووجب على المسلمين أن يعظموا فرائض الله فإن الله عز وجل جعل الفرائض أحب الأعمال إليه، وإن الذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولقد ذكر الإسلام في فضائل الحج الكثير، منها كما سمعنا قبل جلسة الاستراحة قول الله تعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه، رجع لمغفرة الذنوب. هل تعلم يا حبيبي الكريم لماذا يهلك الله عز وجل الأمم؟ القرآن الكريم لما تفتحه وتتدبر ما فيه، واحنا الحمد لله قرأناه في رمضان، ونسأل الله عز وجل أن نتدبر ما فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لما ديك تتدبر لربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمم، أنت مش هتلاقي أبدا أمة ربنا أهلكها عشان فقيرة، ولا عشان اقتصادها ضعيف، وإنما ستجد الهلاك ينزل حينما ترى الأمم تتجبر على الله عز وجل بعبادة غير، أي بعبادة الأوثان والأصنام، وعبادة غيره بطاعتهم فيما حرم الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يهلك الله عز وجل الأمم حينما يضعف يقينها في الله، وتعبد الدنيا وتجري وراءها وتتعبد في محرابها. يهلك الله الأمم التي تطفف الخيل والميزان، التي من الزنا واللواط وشرب الخمر، حينما ترى في قصص القرآن الكريم ترى الكبر والعتو والأشر والبطر. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تلاقي خس وتلاقي مس وتلاقي غرق وتلاقي صيحة وتلاقي كثير في القرآن موجود. لماذا أهلك الله هذه الأمم بذنوبها ومعاصيها؟ ولذلك أخطأ شيء عليه إحنا المسلمين اليوم، أخطر شيء عليه ليس هي الأزمة الاقتصادية، لأن الناس ممكن تتكاتف وتتعاون، وممكن اللي إحنا بنرميه في صناديق القمامة ممكن يمشينا كل السنوات. وروح بيتك النهارده واقعد وفتش في الشنط اللي انت بتشيلها كل يوم مالي بها الشوارع، شوف انت بترمي ايه. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مش مشكله ولا مشكله امن، لان الناس بيدها ان تضع الامن بيدها بينها وبين بعضها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر وأبعده الله. قال: من لا يأمن جاره بضائقه. أنا أمن نفسي وأمن الله، مش محتاج حد يأمن. أنا أمن نفسي وأمن دار، مش مشكلة. ولكن الذنوب دي ممكن تهلكنا جميعا. الذنوب التي خلف الجدران يتستر بها الناس وهم في غاية السعادة بنظر الناس إليه، ناس بتثني عليك وفرحانة بيه وبتسلم عليك ويا سلام تقي ورع، وأنت بينك وبين الله مصائب، وبينك وبين الله معائب. يستحي المؤمن أن يطلع الله عز وجل بسمعه وبصره عليها. قال تعالى في كتابه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون فاستحقوا بها عقاب الله عز وجل جميعا، حتى لو كان منهم طائعين، حتى لو كان منهم مؤمنين مخلصين. وإن تحافظ الحديث لما ربنا أمر جبريل: يا جبريل انزل إلى قرية كذا فاجعل عاليها سافلها، قال إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال الله لجبريل: به فابدأ. فقال جبريل: ولما يا رب؟ وهو العبد المؤمن الطائع. قال: إنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلك. الذنوب والمعاصي هي الخطر القادم الذي نخاف منه. صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي اللي احنا قاعدين نقول صلاح، فين صلاح وفين عمر؟ موجودين موجودين. لو احنا حبينا الأمة يكون موجودين موجودين، لو احنا اشتغلنا علشان يكون موجودين. كان يمر بين الجنود بالليل وهو في طريقه لفتح بيت المقدس، نسأل الله أن يحذره، قول آمين، وأن ينزع الوهن من قلوبنا، قول آمين، وأن يرفع عنا مقته وغضبه، اللهم آمين. كان يمشي في وسط الجنود يبص كده في الخيم بتاعة الجنود، فإذا وجد الجنود تصلي قيام الليل وقف بإذن ربنا سبحانه وتعالى أن يفرح ويقول: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، من الإيمان والإقبال على الله. وإذا مر بخيمة نام أهلها، نايمين مساكين استريحوا، لم يزنوا ولم يشربوا خمر، نايمين لمجرد النوم. فيبكي صلاح الدين ويقول: والله أخشى أن نبتى من قبلكم، أنا خايف أن الهزيمة تنزل علينا بشؤم تقصيركم حتى سبحانه وتعالى. فكان الفتح والنصر المبين. وخطب صلاح الدين على منبر الأقصى، وكان أول ما قال: قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. بإيه؟ بشوية حاجات بسيطة كده، بس من غير ذنوب ومعاصي، ومن غير موبقات، ومن غير جرع على الله سبحانه جل جلاله. أختم أيها الأحباب الكرام. جاء رجل إلى أبيه وقال: يا أبي، يا أبي، أدعو الله أن يقضي عنا ديوننا، الديون التي ركبتنا بذنوبنا، أدعو الله أن يقضي عنا ديوننا. فبكى الرجل ورفع يديه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، اغفر لي. فقال: يا أبي، أدعو الله أن يقضي ديوننا. فرفع يديه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، اغفر لي. وفي المرة الثالثة قال: ألا تدعو الله بقضاء الدين؟ فقال: تعالى يا بني أعلمك، إن ربك إن غفر لك قضى عنك دينك، إن ربك إن غفر لك لو غفر قضى عنك دينك، وسترك وهداك ووفقك وبارك لك. الحج بيعمل لك ده كله، بيستخسر 30,000 50,000، وممكن زي ما هقول لك بعد الجمعة ازاي حج. وهذا الكلام للشباب خصوصا، لأن الحج إنما هي عبادة شباب، شباب قوة صحة، عشان تقدر تأدي النذر على الوجه المطلوب انت مستخسر في مغفرة الذنوب هذه الكلفة. يا أخي الكريم، إن الله عز وجل حينما ينادي عليك، إنما ينادي عليك وهو الغني عنك: وكل الناس إن عاملتهم ليربحوا عليك إلا الله، فإنه دعاك لمعاملته حتى يربحك وحتى يعطيك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأقبلوا على ربكم ليغفر لكم الذنوب، وليس هناك وسيلة أضمن من حج بيت الله الحرام، طواف وسعي ووقوف بعرفة، بها يغفر الله عز وجل ذنبك ويردك إلى الدنيا كما ولدتك أمه. والخير والسعادة والهناء لمن غفر الله عز عز وجل ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل عبادك المستضعفين بفلسطين، اللهم لاو جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم حلل المسجد الأقصى الأسير وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.